سعد وسقتين، تلات شهور ويومين اتنين، ونص سعد وسقتين، كتبتهم برموش العين وبعدهم في اليوم نوبتين. تلات شهور ويومين اتنين، اتنين ويومين اتنين. اتنين ويومين اتنين.